قناة السويس. قناة السويس برنامج خاص كتبه للإذاعة فؤاد سعيد، إخراج مجدي سليمان. سجل التاريخ أن مصر هي أول دولة شقت قناة صناعية عبر أراضيها لتربط بين البحر المتوسط الذي كان يسمى آنذاك بحر الشمال والبحر الأحمر الذي كان يسمى بحر أروتري. وفي تاريخ مصر ارتبط برزخ السويس في جميع العصور بأرض وادي النيل وبمصر، وعبر هذا البرزخ اتجهت حملات التوسع من ناحية الشرق، واتخذت مصر أشد إجراءات الدفاع ضد الغارات التي تعرضت لها من الخارج. وقد أدى برزخ السويس منذ جاءت الأسرة 18 أدى وظيفته الحقيقية، فتم بواسطته الاتصال بين عالمين، العالم الأفريقي والعالم الآسيوي من جنوب مصر. وزادت أهمية البرزخ في عهد الاحتلال الفارسي لمصر، فالطريق إلى بلاد فارس كانت تجتاز وادي الطميلات وتسير موازية لقناة عريضة صالحة للملاحة. ويعتقد بعض كتاب التاريخ أن رمسيس الثاني فرعون مصر هو الذي باشر حفرها لري الوادي الخصيب، ثم واصل الفراعنة شقها، فكان هذا الشريان الصالح للملاحة وسيلة للنقل النهري إلى ما بعد مدينة تيخو الفرعونية القديمة. لكن المؤكد أن سنوسرت الثالث أحد ملوك مصر في عهد الرخاء القديم هو أول من فكر في حفر قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وفي يوم من الأيام قال سينوسرت لكاتم أسراره: إني أفكر في شق قناة صناعية عبر أراضي مصر الفرعونية لتربط بين بحر الشمال وبحر أروتري. كيف يا صاحب الجلالة؟ باستخدام نهر النيل وفروعه. حسنا، ولكن ما هو الهدف من إنشائها يا مولاي الملك؟ الهدف منها تدعيم التجارة وتيسير المواصلات وتحقيق اتصال الشرق بالغرب. هذه القناة في تصورك يا مولاي كيف تمتد؟ تمتد عبر فرع النيل الشرقي لتلتقي مع البحيرات المرة الصغرى التي تتصل ببحر أروتري. تصور رائع يا صاحب الجلالة. هذه القناة ستكون أول قناة ملاحية في التاريخ، ستصل إلى ميناء كليسما، ولن يقف الأمر عند حد الملاحة، بل ستكون هناك حياة ومنشآت وقرى تقع على ضفتي القناة. هل معنى ذلك يا مولاي أن التوسع المصري في تلك الجبهة سيبدأ؟ سيبدأ كما بدأ في عهد الأسرة السادسة باحتلال وادي الطبيلات لحمل السكان الأصليين على الاستقرار بتنظيم الري فيه كخط دفاع أول عن مصر. فمنذ ذلك العهد أصبحت المدن الحصينة الأربع القديمة تانيس، دفنة، زارو، وتيخو أصبحت تحمي وادي النيل، وظلت تعد حدودا إدارية للمملكة حتى عهد البطالمة. فلتعاونك الآلهة يا صاحب الجلالة على إنجاز هذا العمل التاريخي العظيم. الجماهير تهتف لك يا مولاي في كل مكان. نحمد الآلهة على هذا التوفيق. سيسجل التاريخ بمداد من ذهب أنك يا مولاي افتتحت أول قناة صناعية في التاريخ. كان ذلك الافتتاح عام 1874 قبل الميلاد، وأطلق عليها قناة سينوسرت سيزوستريس. وفي عام 510 قبل الميلاد إبان احتلال الفرس لمصر، قال الملك دارا الأول ملك الفرس لوزيره: وهل استمرت قناة سينوسرت الثالث تقوم بعملها؟ أجل يا صاحب الجلالة أجل، وكانت أحيانا تمتلئ بالرمال ثم يعاد حفرها على مر العصور. معنى ذلك أن القناة أهملت وأعيد فتحها عدة مرات، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي بلى، وكان ذلك في عهود سيت الأول والفرعون نخاو الثاني، حيث حاول بكل الوسائل إعادة شق القناة الأولى. وما الذي حدث بعد ذلك؟ رغم نجاح نخاو الثاني في ربط النيل بالبحيرات المرة، إلا أنه فشل في ربط البحيرة التاريخية ببحر أروتري. كيف؟ لقد امتلأت القناة بما أطلق عليه الخبراء بحور الرمال والطمي الشديد نتيجة لإهمال الإدارة المركزية للدولة. وفي تلك الفترة يا مولاي انفصلت البحيرات المرة عن النيل من جديد. وبعد ذلك بثمانين عاما نحتل نحن الفرس مصر، ومن الطبيعي أن تزدهر خطوط المواصلات البحرية بين مصر وبلاد فارس عبر بحر أروتري. من الطبيعي يا صاحب الجلالة، ونرجو على يديكم المزيد من الازدهار. ما دام الأمر كذلك فقد أصدرت هذا القرار. تفضل يا مولاي، كل آذان صاغية. نحن دار الأول ملك الفرس قررنا إعادة الملاحة في القناة، ومنذ اليوم يطلق عليها قناة الفرس، كما قررنا إعادة توصيل النيل بالبحيرات المرة وربط البحيرات المرة ببحر أروتري بواسطة قنوات صغيرة تصلح لسير السفن خلال مواسم الفيضانات في النيل فقط. وفي عهد البطالمة نجح بطليموس الثاني في عام 285 قبل الميلاد، نجح في توصيل النيل بالبحيرات المرة بالبحر الأحمر بقناة واحدة أطلق عليها قناة البطالسة. واستمرت القناة 200 من السنين إلى أن أهملت وانعدمت صلاحيتها للملاحة. كما أنشأ بطليموس الثاني مدينة أرسينوس في الجزء الجنوبي من برزخ السويس القديم، وسدا هندسيا على تلك القناة القديمة لوقف اندفاع المياه. وإبان الحكم الروماني لمصر، أعاد الإمبراطور تراجان الملاحة للقناة عام 117 ميلادية، وأطلق عليها قناة الرومان. كما أنشأ فرعا جديدا للنيل يبدأ من بابليون عند فم الخليج وينتهي في العباسة بمحافظة الشرقية الآن، متصلا بذلك مع الفرع القديم الموصل للبحيرة. واستمرت القناة صالحة للملاحة حتى دب الإهمال فيها بعد 300 عام، إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام 640 ميلادية. مولاي القائد عمرو بن العاص رسول من قبل الخليفة عمر بن الخطاب، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا وراءك أيها الرسول؟ لقد سر الخليفة عمر بن الخطاب من قائده عمرو بن العاص لنجاحه في فتح مصر، فولاه واليا عليها مكافأة له على خدماته. الحمد لله الذي وفقنا لأن تصبح مصر منذ الآن ولاية تابعة للخلافة الإسلامية. حيا الله أمير المؤمنين. وحياك يا مولاي، إنك أول وال عربي عليها. هذا فضل من الله عز وجل. وما هي مشروعاتكم المستقبلية يا مولاي؟ سأهتم بالزراعة وسأحفر الترع وأقيم الجسور، كما سأهتم بالتجارة، كما أني أتوق إلى توطيد المواصلات مع شبه الجزيرة العربية. كيف يا مولاي القائد؟ بإذن الله سأعيد حفر قناة قدماء المصريين من الفسطاط إلى القلزم، فتصل النيل ببحر أرتري، وسأطلق عليها قناة أمير المؤمنين. رائع رائع يا مولاي رائع. إن المشروع في واقع الأمر يعد ترميما وإصلاحا للقناة القديمة أيها الرسول. نحمد الله الذي هدانا إلى إعادة الحياة إلى أعظم شريان ملاحي. أطل الله عمر مولانا القائد عمرو بن العاص ووفقه إلى ما فيه خير المسلمين. وأعيد حفر القناة عام 640، واستمرت تؤدي رسالتها ما بين 100 إلى 150 عاما، حيث كانت تستخدم في التجارة بين العرب والعالم. استمرت القناة كذلك إلى أن أمر أبو جعفر المنصور بردمها تماما وسدها من ناحية السويس، وذلك منعا لأي إمدادات من مصر إلى أهالي مكة والمدينة الثائرين ضد الحكم العباسي. وأغلقت القناة نهائيا في بداية عهد الدولة العباسية، وهكذا سد أقصر طريق بين البحر الأبيض والبحر الأحمر ما يقرب من 11 قرنا من الزمن. وبدأ التفكير في طرق أخرى بديلة للبرزخ المصري يمكن استمرارها. وفي عام 1497 اكتشف الرحالة البرتغالي فاسكو دي جاما الطريق البحري حول رأس الرجاء الصالح، وتم تنظيم الطريق الجديد المؤدي إلى الهند لأول مرة في التاريخ، وفقدت مصر بذلك أهميتها بالنسبة لتجارة العالم. ثم اقترح تجار البندقية شق قناة على نفقتهم تصل بين النيل والبحر الأحمر، لكن مصر رفضت، واستمرت الاقتراحات تتوالى طوال القرن 17 والـ18. وكان أحد أسباب الحملة الفرنسية على مصر هو شق قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. إن المهندسين الفرنسيين الذين صاحبوا نابليون إلى مصر في عام 1798 كان لهم فضل القيام بأول دراسة علمية من هذا النوع. واستمرت هذه الدراسات نحو عام كامل، وطبقا لما أعلنه الخبراء في عام 1799 أثبتت أن منسوب البحر الأحمر يرتفع عن منسوب البحر الأبيض 8.5 أمتار، وبذلك يستحيل شق القناة. ومع ذلك ظل حلم قناة السويس يراود الخبراء، لدرجة أنه تم تكوين جمعية أوروبية لتنفيذ مشروعات دولية مفيدة، منها مشروع إنشاء قناة مباشرة بين البحر الأبيض والأحمر في مصر، وكان اسم تلك الجمعية أتباع سان سيمون، يرأسها أحد العلماء وهو قس يدعى أنفنتان. وفي عام 1833 قابل وفد جمعية سان سيمون والي مصر محمد علي باشا. مولاي الوالي محمد علي باشا، ماذا وراءك مسي أنفنتان؟ لقد مكثت البعثة التي أرسلتها فرنسا برئاستي، مكثت في ضيافتكم الكريمة، أربع سنوات كاملة منذ عام 1833. تماما. البعثة يا مولاي كانت تعمل خلال تلك المدة بلا توقف للانتهاء من إعداد مشروع متكامل لشق القناة، وقد رحبتم يا سيادة الوالي بنتائج الدراسات التي توصلنا لها، أليس كذلك؟ بلى مسي أنفنطان، بلى، لقد رحبت في البداية، ولكني اشترطت كما لا شك تذكر أن ينفذ المشروع بمعرفة المصريين مع وجود إشراف من الخبراء الأجانب. ولكن ماذا يا مولاي؟ إني اليوم أرفض مشروعك مسي أنفنطان. ترفض مشروعي؟ والسبب يا مولاي؟ بصراحة لقد اكتشفت أن الهدف الحقيقي ليس القناة بل الاستعمار. الاستعمار الذي يريد السيطرة عليها وعلى مصر كاملة. أنا لا أريد أن أفتح بابا للغزاة على مصر، لا أريد. مولاي، ولم ينفذ المشروع حتى عام 1846. كانت المسألة قد أصبحت واضحة تماما بين بريطانيا وفرنسا، حيث ظهر تنافسهما الشديد على دخول مصر. وفي عام 1847 قامت جماعة سان سيمون بدراسة شاملة للمنطقة بين السويس والبحر المتوسط، ونتج عن تلك الدراسات أنه لا فرق بين منسوبي البحرين، ورغم ذلك رفض محمد علي تنفيذ المشروع. وفي عهد والي مصر محمد سعيد باشا استغل فرديناند ديليسيبس صداقته به وأقنعه بإنشاء قناة السويس. مولاي الوالي، لقد انتهيت من دراساتي وتحقق حلم شريان البحري الأول في العالم. إن القناة حين يتم حفرها سوف تضفي على مولانا سعيد باشا المجد، وستصل شهرته شهرة بناة الأهرام. أخبار سارة حقا يا فرديناند. يا صديق شبابي، إن التاريخ سوف يسجل اسمك إلى يوم القيامة بهذا العمل العظيم. إن أوروبا يا عزيزي سوف تحافظ على مصر بنفس الطريقة التي تحافظ بها على الإمبراطورية التي يجري فيها البوسفور. حسنا، وما هو المطلوب منا؟ أن تصدر يا سيدي الوالي فرمان الامتياز. سيكون لك ما تطلب يا ديليسيبس. صباح الخير يا مولاي الوالي. صباح الخير فرديناند، تفضل بالجلوس يا صديقي. شكرا يا سيدي، لقد تفضلت يا مولاي وأصدرت فرمان الامتياز الأول في 30 من نوفمبر سنة 1854، الامتياز الأول بإنشاء قناة السويس، وأعطيتني مشكورا امتياز استغلالها 99 عاما ابتداء من تاريخ افتتاحها. هذا ما أعرفه، ماذا تريد اليوم؟ اليوم أتمنى يا صديق الحميم أن أحصل منكم على فرمان الامتياز الثاني بوجوب استخدام العمال اللازمين لمشروع قناة السويس من المصريين، وتضيف كذلك أن يكون النصيب لمصر من أرباح القناة 15%. سأصدر فرمان الامتياز الثاني يا ديليسيبس. وصدر هذا الفرمان المجحف، وفي 15 من ديسمبر عام 1858 تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 200 مليون فرنك فرنسي، وبلغت أسهمها 400,000 سهم، يخص مصر منها 61,096 سهما. ورفضت إنجلترا وروسيا وأمريكا والنمسا الاكتتاب في هذه الشركة، فاضطرت مصر إلى اقتراض 28 مليون فرنك بفوائد عالية لشراء نصيب هذه الدول، وذلك بناء على ضغط من دليسيبس، وأصبح لمصر نصف رأس مال الشركة. وفي 25 من أبريل من سنة 1859 ضرب المعول الأول في حفر القناة بالقرب من بورسعيد الحالية. وفي 17 من نوفمبر سنة 1869 افتتحت قناة السويس في احتفال لم يشهد العالم مثيلا له، حيث احتشد 6000 شخصية عالمية في ذلك الاحتفال. وفي ذلك اليوم عبرت القناة أول قافلة في تاريخها، مكونة من 77 سفينة، منها 55 سفينة حربية. وتتقدم القافلة السفينة إيجل النسر، وعليها إسماعيل باشا والي مصر وملوك أوروبا. هذا البذخ الذي يصل إلى حد الهوس والجنون يعني انعدام إحساس الحاكم بمسؤوليته نحو شعبه الجائع المحتاج. إن هذا بلا شك سيكون سببا في ديون مصر. كيف تقول هذا الكلام يا سير أرنولد ويلسون، وأنت أحد العظماء الأوروبيين الذين دعاهم إسماعيل لحفل افتتاح قناة السويس؟ كيف يا عزيزي؟ الحقيقة أنني دهشت يا صديقي الكنت كما يدهش عدد من عظماء أوروبا، وخاصة الشرفاء أصحاب الضمائر الحية الذين يتابعون ما جرى في القناة. لقد دهشنا عندما لم نجد أي رمز لتكريم عمال مصر. ألا يكفي إسماعيل أنه أقام تمثالا لبطل المأساة كلها، بطل الصخرة فرناند ليسيبس، على قاعدة عالية أمام مبنى الشركة في بورسعيد، وذلك لكي تراه كل سفينة تأتي من أوروبا لتدخل القناة، ألا يكفي هذا؟ كان ينبغي أن يقام لهؤلاء العمال المصريين المساكين تمثال من المرمر الشفاف كتمثال الجندي المجهول. وفي عام 1875 عرضت مصر أسهمها للبيع واشترتها بريطانيا، وبذلك أصبح لها 44% من الأسهم. وفي عام 1879 تولى الخديوي توفيق حكم مصر، وبدر بتنازله عن حصة مصر في الأرباح السنوية للشركة وفاء لبعض ديون مصر. وفي نهاية أغسطس عام 1882 احتلت بريطانيا مصر، مستخدمة في ذلك قناة السويس. وفي عام 1937 حصلت مصر لأول مرة على 1.5 مليون من الدولارات من عائدات القناة، واستمرت تلك المنحة من الشركة لمصر سنويا. وفي عام 1949 استبدلت شركة القناة المنحة السنوية لمصر بحصة قدرها 7.5% من الربح السنوي. وفي مساء 26 من يوليو سنة 1956 تم تأميم شركة قناة السويس، وبعملية بارعة ومفاجأة تامة استولت المجموعة المصرية المكلفة بإدارة القناة على مقاليد الإدارة، واستطاعت أن تديرها بكفاءة واقتدار. وقد واجهت الإدارة المصرية التحديات الآتية: أولا، انسحاب العاملين الأجانب من القناة، مرشدين وموظفين وفنيين. ثانيا، وقع العدوان الثلاثي لاستعادة القناة في 29 من أكتوبر عام 1956، وتعطلت الملاحة نتيجة للعدوان. ثالثا، تطهير القناة بمعاونة هيئة الأمم المتحدة بعد انسحاب المعتدين. وفي 5 من يونيو سنة 1967 أغلقت القناة نتيجة للعدوان الإسرائيلي، واستمر إغلاقها 8 سنوات. وفي 6 من أكتوبر عام 1973 عبرت القوات المسلحة المصرية قناة السويس بما يشبه الإعجاز العسكري، ودار الحوار التالي بين صحفي ومسؤول بهيئة قناة السويس. سيدي، في 5 من يونيو عام 1975 أعيدت الملاحة في القناة كثمرة من ثمار حرب أكتوبر الخالدة. هل هناك تطوير لقناة السويس؟ أجل، القناة تشهد أروع ملحمة تطوير يشهدها مجرى ملاحي في التاريخ. التطوير يشمل المجرى الملاحي والمعدات والمرافق والمهمات وكفاءة الأفراد. وهل استمر التطوير طويلا؟ استمر حوالي 5 سنوات، وافتتحت في 16 من ديسمبر عام 1980، فإذا بالقناة عملاقة تساوي 14 ضعفا للقناة عند افتتاحها الأول في 17 من نوفمبر عام 1869. وهل يستمر تطوير القناة عاما بعد عام؟ أجل، وذلك لتساير التطور المستمر في أحجام وحمولات السفن وعبور الناقلات العملاقة، وستظل مميزات الملاحة في القناة تزداد يوما بعد يوم، فالملاحة فيها نهارا وليلا، وهي أطول قنوات العالم الخالية من الأهوسة. وهل من الممكن توسيعها وتعميقها في أي وقت؟ من الممكن طبقا لتطور أحجام وحمولات البواخر، بالإضافة إلى أن القناة توفر من 17% إلى 66% من المسافة بين الشرق والغرب. ونسبة ما تنقله القناة؟ القناة تنقل ما يزيد على 14% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، و41% من البضائع المتداولة في مدن وموانئ الخليج العربي. وستبقى قناة السويس أقصر طريق ملاحي، ستبقى القناة إلى الأبد الشريان البحري الأول في العالم، شريان الحضارة وسبيل الخير والازدهار للبشرية، شريان الرخاء والحياة لمصر وللعالم كله. كنتم مع قناة السويس. قناة السويس برنامج خاص بطولة محي الدين عبد المحسن، رقية أحمد، نظير عبد الجابر، نجيب عبده، سعيد حسن، محمد شريف، إبراهيم كمال، مصطفى هاشم، سمير فتحي، أحمد حسن. التسجيل والمونتاج محسن وديع. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. قناة السويس كتبه فؤاد سعيد، إخراج مجدي سليمان.